مستمعينا مكملين معكم بفقراتنا، وأكيد هلأ وقت الفقرة الرياضية. مستمعينا وضيوفي لليوم بزاوية الرياضية، البطل الدولي ومدرب منتخب طرطوس للملاكمة الأستاذ ميسر سعد، وأكيد معنا اللاعب فواز ديوب، والبطل جميعكم أبطال، البطل أحمد عيسى والبطل علي حسن. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم أستاذ ميسر. يعني نحن دائما وقت اللي بيكون في لقاء مع حضرتك، وأكيد ما بيكون في وقت ولا في مسافة زمنية، بس دائما بتكون محضر لنا شيء أحلى من القبل، شيء أقوى من القبل. الحمد لله رب. يعني سواء من مشاركات دولية لبطولات، دائما عنده الأستاذ ميسر شيء جديد. الحمد لله، الحمد لله. الله يعطيكم ألف عافية. خلينا نحكي ونبلش مع حضرتك، يعني كوتش بالبطولة يعني الأخيرة يلي شاركتوا فيها، كيف كانت؟ كيف كان التنظيم؟ يعني هلا أنت دائما معروف عنك مشاكس شوي. هالمرة كنا لا. هالمرة كنا تمام. نعم. البطولة كانت هي اجت بطولة استثنائية. سميناها بدورة الشهيد غياث صيفور. الشهيد غياث صيفور بطل عالم بالملاكمة، استشهد فسميت الدورة باسمه. شاركنا بفريق كامل من فئة الشباب. وأحرزنا المركز الأول على سوريا. كان مشارك 15 فريق. وفريق طرطوس أحرزنا المركز الأول. الفرق المشاركة كانت من وين؟ كان الفرق المشاركة من الجيش، من حلب، من دمشق، حمص، من اللاذقية، طرطوس. وكانت البطولة من حما. وين؟ كانت البطولة مقامة باللاذقية. باللاذقية. جميع محافظات القطر. فكنا يعني جاهزين لهي البطولة وقدمنا مستوى رائع. وكان في مجموعة أبطال، يعني عندي جمعنا فئتين بفئة واحدة، اللي هي اللي كانوا ناشئين صاروا شباب مع الأبطال الشباب، فكنا مميزين. كيف كان التنظيم؟ كيف كان يعني التحضير لهالبطولة؟ كان تنظيم كتير كتير ممتاز. يعني كان في منظمينا لجنة باللاذقية، لجنة منظمة مشكورة كتير كتير، تعبت كتير، وكنت أنا أحد أفراد اللجنة منظمة من هون كمان. مشان هيك رضيان عن التنظيم. ايوه مشان هيك. لا كان تنظيم كتير كويس، ونهاية كانت هي اول بطولة تقام بهالشكل، هذا اسمها بطولة بيوتات الخاصة يعني. حلو. ايوه اول بطولة تقام ونجحت الحمد لله رب العالمين، بده يعيدوها كل سنة وان شاء الله المرة الجاية. يعني صارت دورية فينا. أيوة. سنوية. أيوة. تقريبا سنوية. يعني يعتمدوا. أيوة. سنوية. استاذ ميسر، يعني واليوم اكيد مشرفنا مع الابطال الموجودين معنا، مشرفنا ابنك كمان الله يسلمه ويخليه، عم تعلمه من هلا. يعني بدك اياه يخوض بنفس المجال، بنفس الخط ان شاء الله، ملاكمه كمان. لكن هلا هو اليوم من فتحه الباب ما شاء الله، يعني الملاكم كرم ميسر سعد. الله يحميك ياه يا رب. وان شاء الله يا رب تشوفه. بالاضافه للاهتمام بدرسه تمام طبعا. قد ايه عمره؟ الله يخليه. هلا 6 سنين يعني ان شاء الله. الله يخليه يا رب. حلو يعني يكون من هالعمر هذا الاب ماسك بايد ابنه، لان شاء الله يساويه بطل باقصر وقت. يمكن وقت بيكون الاب مدرب وحكم وبيكون بطل دولي، مع يعني بيكون هذا الشيء بيعطي يعني خطوات اسرع للابن. افضل بتكون كمتابعه. المثل بيقول فرخ البط شو؟ عوام. انا بقول فرخ البط ملاكم. انت عندك كله ملاكم. ايوه. على كل الاحوال اليوم كل الكادر، يعني اليوم ضيفنا ملاكم، اليوم بدنا نصفي كل الحساب. اكيد استاذ ميسر، شو اللي اختلف اليوم بمستوى المحافظه كونه هيدي للمره الاولى في هيك فعاليه وفي هيك بطوله؟ شو يلي اختلف المره الاولى في تاريخ طرطوس تماما وتاريخ رياضه طرطوس؟ انه الملاكمه بتجيب الاول على سوريا. لأول مرة. نعم. نحن مرقد بطولات كنا منجيبها، بس كان في حظ سيء واجهنا. أما هاي البطولة مثل ما قلت لك، كونه جمعنا فريقين، فئة الشباب انضموا، صاروا عفوا فئة ناشئين صاروا شباب، فصار في عندي تجمع للأبطال. حلو. فالحمد لله احرزنا المركز الاول، وعندنا بعد شهر ونص كمان بطولة بالعام 2018 ب 21 واحد، كمان لفئة الشباب إن شاء الله بدنا نجيب الأول، هي تحضيرنا لبطولة آسيا بتالنت. يا رب خلينا نحكي والأبطال إن شاء الله موجودين معك هون بدي يشاركوا إن شاء الله يا رب. البطل أحمد عيسى، أكيد خليني أعرف منك اليوم قديش قديه عمرك اليوم بلعبة الملاكمة، وكيف كانت شاركت بالبطولة الأخيرة ولا كيف؟ بلشت ألعب ملاكمة تقريبا 8 شهور. صار لك 8 شهور بس بلعب ملاكمة. اول مشاركه كانت بأولمبياد حلب العمل بالشهر الثامن، وثاني مشاركه هي ببطوله الشهيد غياس طيفور. شاركت فيها؟ ايه. بس انت برايك 8 شهور يعني صح؟ اكيد رح نحكي، بس استاذ ميسر يعني 8 شهور المدرب هو اللي بيصنع بطل؟ 8 شهور قدران يصنع أكيد. المدرب ولا هم بتعتمد على همة الشاب وتعاونه وهيدي الروح؟ هلا اكيد بده يكون في التزام وهمة من الطرفين، بس لما بيكون في مدرب في متدرب جاي بده يتدرب، بيوصل لايد مدرب بيوصله على الهدف بسرعه، حتما بده يصير بطل. يعني هذا الشيء مبشر انه نحن بثمان شهور قدرانين مو بس نطلع خامات وابطال كمان. من شهور ومو كله مو تدريب متواصل بسبب الدراسه. لا، واول بطوله كانت بطوله اولمبياد حلب، يعني هي اولمبياد اقوى بطوله بس شارك فيها. دوره يعني هي دوره الاولمبياد مو بس بالملاكمه، بكل الالعاب كل سنتين بتصير بسوريا مره. هي كانت هو شارك بالاولمبياد الثالث، جاب الاول وتغلب على ابطال سوريا السنين الماضيه ما شاء الله. ايوه، وباداء مميز يعني. حلو. وكان موهوبين. شو الميداليات اللي احرزتها احمد خلال يعني هالمشاركتين او خلال هالثمان شهور اللي شاركت فيها؟ ذهبيه اولمبياد الناشئين اللي انعملت في حلب، وذهبيه لدوره الشهيد غياس طيفو. ما شاء الله، ذهبيتين بثمان شهور. هيك الابطال يمكن. الحمد لله. اكيد الفضل بيرجع لك. انت لك بصمه استاذ ميسر بلعبه الملاكمه بطرطوس. يعني مع انك انت شوي مثل ما قلنا يعني عندك شوية مشاكسة حقيقية، نحن بنسأل بيقولوا شوي الأستاذ ميسر مختلف عن الكل. هي مو مشاكسة بس هون في دفاع. دفاع لما أنت مثلا أنا لاعب عم يتعب عليه، هو عم يتعب، هو عم يلتهي عن درسه، عم يلتهي بالصيفية عن عمله، مثلا بيكون وضعه المادي مثلا شوي صعب، بده يشتغل بالصيفية لحتى يأمن مثلا مصروفه. أنا بكون بسبب البطولة وقفته عن شغله، وقفته عن عمله وعن دراسته، وتمرن مظبوط وتعب مظبوط ويعني مثلا بجوز تمرق ايام قبل البطوله ما في نام من الجوع، بيكون عم ينزل وزن، او ما في نام من التعب، التعب بيكون مثلا مرهق، جسمه مرهق، او مثلا من العطش بيكون ينزل وزن، وبيجي بيتعب منيح لحتى توصل على البطوله. يجي مثلا كرمال انه مصالح لبعض الحكام مع بعضها، او لنبعده لهذا البطل كونه بطل لنبعده مشان يفوز لاعبنا، يخسروه بشحطة قلم وانا بدي يكون بدي اسكت. قديش بتخلق هاي الحاله عداوه استاذ ميسر؟ يعني هلا هي بتخلق عداوه فينا نقول يعني بوقتها، بس من يكون الرياضه اخلاق ولعبتنا اسمها الفن النبيل. انت بتلاحظ يعني اليوم ضمن هيدي المفاصل وضمن هيدي الكوادر في هيدي الروح الرياضيه؟ في في في كثير أكيد أكيد. يعني إذا يعني هي الرياضة أخلاق، يعني مثلا بلا مؤاخذة من هاي كلمتين، إذا دخل شخص يعني ما بدي قلق من دون أخلاق، إذا دخل شخص شوي ما هو إنسان مثلا منضبط، بس يتمرن هاي الرياضة وخصوصا الملاكمة بيصير ذو أخلاق عالية، خصوصا الملاكمة. حبي خصوصا الملاكمة. ليش حسري ليش؟ أنه مثلا هي على الحلبة قتال منافسة، بعد ما بيتخاصموا مع بعض بيتقاتلوا كذا، بيرجعوا بيسلموا على بعض وبيبوسوا بعض، فهذا بيعلموا الصبر وبيعلموا الأخلاق. يعني هي الأخلاق العالية، هي الرياضة أخلاق. صحيح. خلينا نسأل أيضا كمان البطل، بس برجع بس بعد إذنك بلا مقطع حديثك بدي أكفيلك أنه يجي بعد كل هالتعب نيجي يخسر اللاعب بشحطة قلم، المدرب إذا سكت أنا بعتبره خاين. أنا بعتبره خاين لتعبه، خاين لتعب، ما عم يقدر هذا الجهد اللي عم يبذله، لتعب لعبه، خاين لأهل لعبه. مو أنه يعمل مشكلة لا، بس يعني أنه أنا بعترض. هذا الاعتراض هو بيسموه مشاكسة. نعم. أكيد مكملين معكم أستاذ ميسر. خلينا نشوف كمان البطل علي حسن ونحكي عن مشاركتك اليوم، قد صار لك عم تتدرب علي؟ تأثر لك مع الأستاذ ميسر؟ صار لي مع الأستاذ ميسر فترة، بس كتر ما كنت أقطع كرمال دراستي، وهي الفترة تقريبا سنة وشوي، بس صار لك سنة وشوي تقريبا، بس في مقاطعات كانت بسبب دراستي، والسنة الماضية كنت شهادي تاسع، فقطعت فترات مشان الموضوع هذا الشيء أثر كان يأثر شوي على دراستي، بس ما حكي تابعت بالملاكمة وأحرزت مركز بهي البطولة. البطولة الأخيرة، البطولة الأخيرة اللي شاركت فيها، شو المركز اللي أحرزته؟ الأول جبت ذهبية ببطولة الشهيد غياث طيفور. حلو. بفضل الله وفضل المدرب الأستاذ ميسر سعد. حلو، قديش حلو أستاذ ميسر وقت اللي بيكونوا هالكوادر وهالخامات يلي عم تنتجهم، أول شيء بيقولوا فعلا اللي دربنا هو الأستاذ ميسر. في عندك كتير من الأبطال، يعني نحن وقت اللي بيسألوا مين كان مدربك، أحيانا بيكونوا بس بعد ما بيكونوا صاروا أبطال، أو بعد ما بيكونوا أحيانا لوهلة من الوهلات بينسوا. قديش حلو هذا الوفاء للأستاذ، قديش حلو الوفاء للمدرب. لما اللاعب بيشوف إنه المدرب عم يتعب عليه وعم يتعب عليه منيح ومتواصل معه، فمستحيل ينسى. على فكرة يعني ابنك مو بس الأب عنده شوية مشاكسات، كمان الأب بالملاكم كمان الأب طالع له الله يخليه. علي قد عم تدرب يوميا ضمن ال هلا بأوقات دراستي بالظهر مثلا ساعتين هيك شيء، ساعتين تدريب بتكفي حاليا، بما انه بطولة لسه ما نجهز لها، يعني لسه ما قربت البطولة كثير، يعني لسه تبعيدي شوي. فمنيجي مثلا بعد الظهر وقبل البطولة بنشد حالنا ونصير نجي الصبح مثلا. بكفي بتلاقي هذا الوقت بكفي ساعتين مثلا تدريب، يمكن 3 ايام بالاسبوع تدريب بيكون بشكل يومي. بالنسبة لنا بشكل يومي. كمان احمد قد ايه عم تدرب انت، يعني شو مدى التدريب؟ كمان بتكونوا بنفس الجروب، يعني بنفس مجموعة واحدة. مجموعة واحدة مثلا. استاذ ميسر شو وضع الصالة الرياضية بالنسبة للعبات الكاراتيه في إلى مكان اليوم؟ الملاكمة عفوا. نحن بنعرف إنه اليوم إنه في، يعني أكيد أخوتنا الوافدين شغلوا مكان منيح منا. اليوم أنتوا عم تتدربوا في لكم يعني صالم؟ هلا يوم إجوا أخوتنا الوافدين نحن طلعنا صرنا ندرب برا الملعب. نعم. يعني ما في مكان التدريب، فمشان ما نقطع التدريب صرنا ندرب بالملعب. نعم. لفترة معينة. شيء سنة ونص، حتى بالشتاء كنا نتمرن بالملعب. أو ندخل تحت الصالات تحت المدرجات لبين ما يكون وقف شتي. تميت على هالحالة شغلت شي سنة ونص، وأول بطولة بشارك فيها كمدرب شاركت فيها، جبت ميدالية ذهبية وثلاثة فضة وستة برونز. هي كانت أول مشاركة كمدرب. وخلال تدريبكم يلي كان وفي صور خلال، وكانوا يجوا مثلا الأهالي يتعجبوا إنه إحنا هون عم ندرب. فبعدين في اللجنة الفنية مشكورة كتير للعبة رفع الأثقال، في إلى صالة مخصصة لرفع الأثقال للمنتخب الوطني، أعطونا أوقات فيها وهلا حاليا عم ندرب فيها. إن شاء الله يا رب نحن خلال حديثنا مع سواء مع رفيق مع الأستاذ هيثم عاصي أو مع المعنيين، يعني إن شاء الله في تباشير إنه خلال يعني مع بداية السنة تقريبا ممكن ترجع معظم الصالات يلي ممكن هيك وفعلا ترجع. يمكن كان عندنا تقريبا بحدود 23 لعبة، يرجعوا إن شاء الله ويكونوا نشيطين أكثر ويتحسن الوضع أكثر. وخليني أسأل البطل فواز أكيد شو اليوم بشو مشارك، من أي مطر لك عم تتدرب عند الأستاذ ميسر؟ أنا إيدي سنتين ما أتدرب عند الأستاذ ميسر سعد. صار لك سنتين هلا عند الأستاذ ميسر؟ سنتين. حلو، يمكن أقدم واحد موجود معك فواز. أستاذ فواز ميسر. أقدم واحد. أيوة. حلو فواز، احكي لنا، لكن كمان مع الشباب عم تتدربوا يوميا تقريبا سنتين. حلو، المشاركات اللي شاركت فيها، الجوائز اللي حصلت عليها، في ميدالية ذهبية باللاطقي بطولة اللاطقي الأولمبية ناشئين. حلو، بس معي ميدالية واحدة ذهبية. ميدالية ذهبية في مشاركة واحدة احرز ميدالية ذهبية بدورة الشهيد غياث صيفور باللاطقي. فإذا السنتين اللي كانوا قبل كانت عبارة عن تدريب فقط وتحضيرات مو أكثر. استاذ ميسر، يعني التحضيرات والاستعدادات هيدي المره يعني كانت اقوى من المرات السابقه، ولا الخامات الرياضيه اليوم يعني اسمرت مثل ما بيقولوا واشتد ساعدها؟ يعني الشطر الثاني من سؤالك افضل. الخامات اسمرت واشتد ساعدها، يعني قلت لك في عندي صار في عندي من هالفئتين تجمع للابطال، فلهيك نحن جبنا الاول على سوريا بهي الدوره. هي صار فاجتمع عندي مجموعة من اللاعبين إلهم قديمين صاروا بالتمرين عندي وصار عندي خبرة مشاركين بطولات محازين ميداليات، فهلا صاروا صاحبين خبرة يعني. فالمشاركة الجاي إن شاء الله كمان إذا الله رضى بدنا نحقق الأول إذا الله رضى. قد ايه مهم إنه ترطوس تفوز بهيك بطولة وتأخذ المرتبة الأولى؟ هلا كتير مهم، هي أول مرة في تاريخها، هي أول مرة في يعني مثلا كان دائما ترتيب ترطوس المرتبة الأخيرة، هلا من الثلاثة الأوائل. تمام، وهلا هاي البطولة جبنا الأول. يعني كنا هاي البطولة كنا فئتين، فئة شباب لعبنا مع بعض وفئة ناشئين. أنا بفئة الشباب جبت الأول على سوريا، بفئة الناشئين جبت الثاني. حلو، كيف كان دعم الاتحاد لكم؟ مشكور كثير. هلا أنتوا يمكن كنتوا بهيدي البطولة يمكن كنتوا على دور التشكيلة القديمة. أيوة، لا ما بينه ما بينه وبين. أيوة، فلا كان في دعم كثير، وخصوصا من القيادة السياسية تكرمنا، من عند الرفيق مهنا مهنا والرفيق هيثم عاصي كرمونا، عن طريق رجل أعمال الأستاذ علي سعد صاحب الأيادي البيضاء. كان في كرمنا جهات خاصة. أيوة، وعدوكم في وعد يعني الجهات والفعاليات الاقتصادية أنه ترجع تدعم الرياضة، يعني صار في هيك حديث؟ نحن كنا بهالبطولة كنا مدعومين من شخص. حلو. كمان ان شاء الله بيكفي معنا وبيدعم الفريق على طول، وان شاء الله بنجيب اول فضل الدعم ان شاء الله. فاذا ان شاء نحن فينا نقول صار في يعني دعم تقريبا قادم لهي اللعبه الحمد لله، للعبه الملاكمه ولا بشكل عام. هلا بالنسبه اللي انا بيهمني عندي، هلا عم يصير دعم بلعبه كره القدم بالملاكمه، يعني هلا انا فيك تقول الانجازات عم توجه الانظار. ايوه، عم توجه الانظار للعبتنا، وفي علاقات شخصيه من خلالي انا عم احكي عم معهم يدعمونا وعم يلبوا. حلو، عم تكون دائما مطالباتك حاضرة، مطالبة دائما بتحسين واقع. في منه غير يعني، في منه عم نشوف مثلا مثل العم علي سعد عم يدعمنا، كيف ما بدنا. حلو، طالما فيها يعني ناس فعلا بتحب الرياضة وبتحب ترفع اسم طرطوس بهذا الجانب، ليش لا؟ برأيك يعني أستاذ ميسر رح يكون في تغيير ودعم لعبة الملاكمة مع التشكيلة الجديدة؟ نحن بنأمل هالشيء هذا ان شاء الله، ومثل ما عم قلك انجازاتها عم تفرض هالشيء هذا. يعني هلا هي مثلا لعبه ملاكمه بمحافظه طرطوس اهم رياضه، يعني من اهم اعمده الرياضه بطرطوس. حلو، الملاكمه هي تقريبا هي يعني نحن مثلا السنه محققين شيء 31 ميداليه بين ذهب وبرونز، بين ذهب وبرونز وفضه، ما بعتقد في لعبه محققتها. أيوة، نحن بالأولمبياد كمان، الأولمبياد هو اللي بيقرر، الأولمبياد كل ألعاب بشارك فيه. الأولمبياد 2015 نحن كمان أخذنا الأول على رياضة طرطوس يعني كملاكمة، فالملاكمة هي أحد أهم الأعمدة الرياضة في طرطوس. يعني هي لقيت لحالة مركز ومكان، وفرضت على الجميع وجود هيدي اللعبة ضمن الألعاب الأخرى. فيك تقولي صارت واجهة الرياضة الطرطوسية. حلو، الحمد لله. حلو، هلا هو بالكلام. كان القدم كونه هي اللعبة الشعبية وكون النادي الأم نادي الساحل والكل بيشجع القدم، ولكن يوم كنت أنتوا اليوم أنتوا بس. لا، نحن حققنا اللي عمره ما تحقق. حلو، كرمتوا الفائزين، يعني تم تكريمهم من قبل المعنيين. تم تكريمهم علي أحمد الحزب. شو كرموكم المعنيين؟ سهل، شهادات تقدير من القيادة السياسية. حلو، للجميع كرموهم مبالغ مادية. حلو، يعني دعم. حلو انه يكون في تكريم معنوي ومادي، يعني قبل ان يجف العرق. هذا الاحلى، ويمكن هيدي يمكن من المرات القلائل يصير يكون في تكريم مادي. يعني اليوم ان شاء الله عم تنفتح الامور اكثر، يعني عم اقول لك نحن بنشكر القيادة السياسية ورجال الاعمال، يعني كرموا كل فوراً الميداليات الذهبية ولا كل المشاركين وللأحرى كل الميداليات الذهبية. والأسبوع هذا بالتكريم الماضي، الأسبوع القادم بعد التشكيل الجديد لفرقة الاتحاد الرياضي نتمنى لهم بالتوفيق. نعم، راح يكرموا كل المشاركين اللي شاركوا بدورة الشهيد من شباب ومن ناشئين. أستاذ ميسر، وأكيد الحديث يعني معك رائع، وأكيد رح نرجع للشباب ونشوف شو عم يحضروا، ولكن أنت عندك غرام دائم مع التحكيم، كيف كان برأيك التحكيم بهالبطولة بغض النظر؟ شو هي الغرام؟ هاي التحكيم كان التحكيم هاي البطولة، وتحكيم البطولة يعني في مرقب بطولتين. نعم. وهاي البطولة الثالثة التحكيم تحسن فيها بشكل كبير، يعني مو لأنه إحنا جبنا الأول. ممكن يكونوا غدروكم كمان جبتوا الأول، يعني فوق كل الظلم ممكن يكون في ظلم. لا بهي بهي الأخيرة انظلمنا. كمان. انظلمت بلاعبين ورغم هيك جبنا الأول. حلو. عرفت كيف؟ حلو. والبطولة الماضية كانت بطولة الرجال كأس السيد الرئيس دمشق، كمان كان التحكيم عادل أكثر من كل مرة. عرفت كيف؟ وكان ظلم فيه أقل من كل مرة. فهلا هلا هلا يعني في ثلاث بطولات شاركنا فيه، هي أولمبياد الناشئين بحلب، وكأس السيد الرئيس في دمشق، ودورة الشهيد. أنا متفاجئ إنه التحكيم متحسن كثير الحمد لله. إن شاء الله. إذا بتحسن التحكيم ما تطوس بتجيب الأول بكل الفئات. إذا بتحسن التحكيم. إذا بتحسن التحكيم. فإذا اللاعب. في عنا أبطال، في عنا أبطال بتطوس، في عنا أبطال، في عنا خامات، يعني في عنا أبطال دوليين. أنا في عنا مدرب كمان. الحمد لله، بس في عنا أبطال دوليين، في عندي لاعب ترتيبه الخامس على آسيا. عمره ما صارت نهائيا. شاركنا نحن عم نشوف فعلا استاذ مصر في كتير نقله نوعيه بالرياضه، من ثبات لثوره مع مع مع ابطال مع ميداليات ذهبيه بفتره كتير قليله. يعني اللي عنده هيك خامات ليش يعني للاسف احنا بنعتب ليش كانت هيدي الرياضات ما تاخذ حقها. هلا النجاح في له شروط، بتتحقق الشروط بتتحقق النجاح طبعا. حتى ولو يعني نحن بنقول يعني تكريم مادي ولو كان بسيط وقليل ولكن يعني بيرفع من معنويات اللاعب، بيحفز اللاعب. مثل ما نزل من معنويات اللي ما تكرم بيرفع معنويات اللي تكرم. اكيد اللي ما تكرموا اكيد ان شاء الله بيشوفوا ويتعبوا على حالهم. الاسبوع الجاي ان شاء الله بدهم يتكرموا، هذا وعد من الاتحاد الرياضي ومن السيد العمالي سعد. خليني أسأل وأختم مع الشباب، وأكيد معك أستاذ ميسر، شو عم يحضروا لنا الأبطال؟ أحمد عيسى شو عم تحضروا هلأ مع الأستاذ ميسر؟ هلأ حاليا تحضير على بطولة الشباب نهاية الشهر الثاني الأول. طبعا بطولة جمهورية هي، بس في لها مؤهلات على بطولات دولية. مؤهلة على بطولة آسيا، مؤهلة على بطولة آسيا بتايلاند. حلو. ومن هو مؤهلة لأولمبياد العالم، بطولة العالم للشباب بالشهر السادس. فخر هالكلام استاذ ياسر. نحن عندنا حصه كثير كبيره، طرطوس الى حصه كثير كبيره، احتمال كثير كبير ما ياخذوا على اسيا الا من طرطوس، وما ياخذوا يعني الابطال عندنا بطرطوس، الابطال الشباب اللي هن نفسهم اللي جابوا ذهب مع البطل احمد عيسى، هن الاميز بفئه الشباب بسوريا. يعني مثل من السنه الماضيه 2016 اختاروا من طرطوس ثلاث لاعبين ليشاركوا باولمبياد الناشئين، اولمبياد اسيا. احتمال كتير كبير يرجعوا هون يختاروا ثلاث لاعبين كمان غيرهم. التميز يعني التميز بيفرض نفسه كمان، لأني متميزين التميز بيفرض نفسه. يعني مثلا مثل البطل أحمد عيسى، مثلا بطل له 8 شهور بيتمرن، معه ذهبي، غلب أبطال سوريا، وبدور الشهيد رياض صيفور كمان غلب أبطال سوريا وقال أقدم منه. الله يعطيكم العافية. أكيد البطل علي حسن، أكيد شو عم تحضر كمان مع نفس الشباب بنفس التحضيرات الكل ولا كل شيء لحاله؟ فئة تانية. شو أنا من فئة الناشئين حاليا، ما حضر، ما حاول قدر الإمكان أني وازن بين دراستي ورياضتي. طبعا ما روح على رياضة وتابع رياضتي، وبطولتي هي خربت إن شاء الله بعد بطولة الشباب. والحمد لله بفضل الأستاذ ميسار، أكيد ما رايخي بظنه فينا. ونحن أكيد ما بيخيب ظن طرطوس بهيك مدربين وهيك أبطال. وبدي أسأل فواز شو عم تحضر كمان، يعني يمكن حلى شوي أنت أقدم واحد فيه من سنتين بمشاركة واحدة، هلأ إن شاء الله في شيء عم تشارك عم تحضر له لتشارك فيه إن شاء الله؟ شو عم تحضر؟ نفئة الناشئين هلأ كمان نفس نفسه نفس البطولة. وأكيد ختام الحديث معك أستاذ ميسر، لكل اللي عم يسمعونا شو بتحب تقول، شو عم تحضر أستاذ ميسر ضمن يعني ميدانك وحبك اللي هو الملاكمة، شو عم تحضر؟ بما أن ذكرنا الميدان، نوجه تحية لرجال الميدان، رجال الجيش العربي السوري. وأنت الله يقويكم ويقويهم يا رب. شكرا لك. ونوعد محافظتنا الحبيبة بأن لسه بإحراز المراكز المتقدمة على طول الأول بإذن الله تعالى. إن شاء الله. ونشكر إذاعتكم السباقة دائما لهيك لقاءات شيقة. والله يا إذاعة أمواج مميزة. أنتوا يعني مثل ما قلت بتفرضوا وجودكم دائما، ونحن معكم إيد بإيد لنضوي على كل شيء يعني بيعلي اسم طرطوس وبيضوي باسم طرطوس. وكيف إذا كانت يعني بطولات بترفع الرأس وجوائز بترفع الرأس. بدي أشكرك وشكر دائم إلك لتعبك لجهدك المثل الدولي ومدرب. هذا واجبنا، وأنا عم يعني أنا عم نفذ واجبي وهوايتي المفضلة، عشقي بالحياة هو الملاكمة. يعطيك العافية. أكيد البطل الدولي ومدرب منتخب طرطوس للملاكمة ياسر سعد، وأكيد الأبطال الموجودين كانوا معنا اليوم فواز زيوب، أحمد عيسى، وعلي حسن، وابنك كرم الله يخلي لك يا منورين دائما، ويعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك. شكرا لكم. أقامت مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري مهرجان الرياضيان تحت شعار مع بعض كل شيء بيصير، تفاصيل أوفى في تقرير زميلتنا ريم محمد. قامت مؤسسة الأولمبياد للخاص السوري تحت شعار مع بعض كل شيء بصير مهرجانا رياضيا بمناسبة يوم المعاق العالمي. حول هذا المهرجان وأهم الفعاليات التي تضمنته تحدثنا السيدة رغدة حسين، مشرفة مبادرات الأولمبياد الخاص في محافظة طرطوس. تفضل. يعطيك العافية. طبعا اليوم هو مهرجان رياضي إضافي لمبادرة لدعم الأسر بمناسبة يومي المعاق العالمي العربي مثل ما تفضلتي. هي عروض رياضية لألعاب رياضية تدرب أثناء العام على مدار العام، عروض مباشرة للعبة الأثقال، ألعاب القوى، كرة الطائرة الشاطئية، أيضا جمباز. من خلالها نحن بنقدم حق طفل ونشر وعي واستراتيجية لإيماننا بحقوق الأطفال، بحق الرياضة وحق التعلم وكافة حقوق اللي بيتمتع فيها الطفل. إضافة لمبادرة لدعم الأسر، مثل ما بنعرف أنه الأسر ذوي احتياجات خاصة هن أسر مشحونين طاقات سلبية بالكامل، لذلك من خلالها نحن ممكن نوصل صوتهم، ممكن نفرغ الشحنات، ما عندهم أدنى القدرات على التعزيز الإيجابي لذاتهم. من خلال هاي المبادرة عم نحاول من خلال أنشطتنا نقدر نوصل للحدود الدنيا للدعم النفسي للأسر. بالنسبة يعني للنشاطات اللي عم تقوموا فيها على مدار العام، يعني هيدا المهرجان هو خلاصة كل النشاطات، ناخذ فكرة؟ طبعا لا، هي اليوم عندنا مهرجان هو عروض، أما هي بطولات نهاية العام، بطولات بتصير كل سنة بنهاية العام. مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري على مستوى سوريا بمحافظات سورية بصير بطولات وتنافس بين المحافظات، ومن ثم بصير عندنا بطولات عربية أيضا وبطولات عالمية ممكن كمان لذوي احتياجات خاصة، فهي بنهاية كل عام. يعني هلا فينا نعتبر انه هلا هيدا المهرجان هو اللي النهايه، يعني هي البطولات هو ما له اختبار، هو عروض رياضيه فقط بمشاركه ضمن هذا المهرجان. في بطوله لاحقه بصير اختبارات للاعبين، وطبعا نحن بننطلق من شعار الكل فائز، لانه نحن ضمن اطفال بدون تعزيز ودعم نفسي. اضافه لشعارنا هو مع بعض كل شيء بصير، لما بتتكاتف كل الايدي ضل الاطفال شريحه لا يستهان بها بالمجتمع قادرين يوصلوا للافضل. نعم، شكرا. كما نلتقي احد الاهالي، اهالي الاطفال المشاركين في المهرجان، السيده مصريه اسماعيل، تحكي لنا طبعا كيف حاولتوا مثلا تنموا قدره الاطفال، تعززوا مشاركتهم بالرياضات. هذول الاطفال هن طاقه، ولازم نفرغ لهم هالطاقه عن طريق الرياضه ولعب الرياضه والمشاركه بالرياضه. انا ابني عم يشارك بلعبه الاثقال، السنه الماضيه طلع الاول على المحافظه فاز باربع ذهبيات. السنة كمان نتأمل أنه إن شاء الله يكون عنده نتيجة كثير ممتازة وحلوة. نداء لكل الأطفال اللي لكل الأهالي اللي عنده طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ما يتركه بالبيت أبداً، يحاول يطلعه ويدمجه بالمجتمع ويشوف أي شيء هو قادر يشارك فيه هذا الطفل يدمجه فيه ويشاركه فيه. يعني طبعا الاندماج بالمجتمع بجوز هي بتعزز من قدراته وبتعزز من كفاءاته. طبعا طبعا دمجه بالمجتمع هو اللي بيخليه ينفتح على العالم اللي حواليه. طيب تواصلتي مع جمعيات يعني مشان موضوع التعليم؟ طبعا ابني بجمعية الرجاء لذوي الاحتياجات الخاصة عم يتلقى التعليم الأكاديمي، عم يتلقى التعليم المهني والرياضي والموسيقي، كل البرامج الخاصة بهذول الأطفال هن عم بيتلقوها بشكل كتير منيح، وعم بيشاركوا بجميع الأنشطة، كانت مهرجانات معارض كلياتها عم بيكونوا موجودين فيها وحاضرين، وإلهم مشاركاتهم المميزة كتير. نعم، شكرا لك. أهلا وسهلا. كما نلتقي إحدى المدربات الأنسة سلام عباس، تحكي لنا كيف تعملوا مع هاي مع الأطفال، كيف بتحاولوا يعني توجهوا طاقاتهم بالطريقة أكيد نحن بالمحبة وبالطيبة وبالحنية رح نلاقي من معين هالولاد كتير إيجابي وكتير الشغل. لما أنت بتحاول تطلعي منه كل شيء بهالطفل بيعطيك كل شيء بدك. وتقوم مؤسسة الأولمبياد الخاصة